الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. فصدر نعيم بن النحام، نعيم بن النحام تفضل. حماد دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره. حارث ماشي، من حفظ تفضل. النحام نعيم بن النحام تفضل. عمرو بن دينار حدثنا عن جابر أن رجل من الأنصار جبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ اشتراه عن النحان، فقال: بثمانمائة درهم. فقال عبد فسمعت جابر جابر بن عبد الله يقول: عبد القطيع مات عن أول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، أن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره. مملوكا له فلم يكن له مال غيره. ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فمن يشتري به. اشترى النعام بن النحاب بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول: أبدا كتبيا مات أول عام. أول عام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، يعني في غزوة تبوك، ومعنى يستحمله يطلب منه مركوبا يركب عليه، ناقة تحمله. فقال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. وفيهم نزلت ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. أظننا قرأناه. وأذكر أنه جاءني سؤال ما معنى الولاء لمن أعتق. نعم، فقال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتيت النبي صلى الله عليه فأتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. كرر كلمة كفرت لعله للتأكيد أو نعم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. نستفيد من الرواية الثانية أن الرواية أنه يجوز أن تكفر أولا أو أن تفعل ما شئت ثم تكفر، هذا وهذا، حيث وردت الرواية بالاحتمال. يعني مثلا قلت والله لا أدخل بيت فلان، فإما أن تدخل ثم تكفر بعد، أو أنك تكفر ثم تدخل من بعد، هذا يجوز وهذا يجوز. لكن لو أن القضية فيها طلاق، طلاق ما يدخل بيت فلان وأراد أن يكتب إرجاعا لأنه يريد الدخول، نقول لا، ادخل أولا ليقع الطلاق ثم بعد ذلك راجع امرأتك، لأن الطلاق ما وقع بعد، فكيف يراجع امرأته؟ هي امرأته ولا تزال على ما هي عليه لم ينطلق عليها الطلاق، إنما هو طلاق معلق. كيف؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. ليست عندكم مكفرة الثانية؟ ها؟ الآن السند الأول هل موجود فيه كفرة؟ خلاص انتهينا رواية ابن النعمان وحدها. كلكم في الرواية الثانية ولا الأولى؟ الأولى والثانية. يكون الذي عندكم مثل الذي عندي، أنا أضع فيها أضعها بين قوسين وأنبه عليها. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ وبدون إملاء، سيأخذ وقتا. إلى هنا.